إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، يعني سواء شرط القطع أو لم يشرط القطع، شرط التبقية أو لم يشرط التبقية، يجوز أن تبيعه مطلقا حتى وإن لم يكن شرط للقطع أو للتبقية، يعني يجوز أن يباع مطلقا. قال لك وبشرط التبقية، وهذا واضح، يعني يشترط المشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه،